السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كما اتفقنا أن يكون موضوع محاضراتنا في علم الفرائض، وقلت سنجعل بعون ربنا جل وعلا عمدة الدراسة تدور حول نظم الإمام الرحبي عليه رحمة الله، الذي سماه أعني نظمه بغية الباحث عن جمل الموارث، بغية الباحث عن جمل الموارث. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن هذا النظم بلغ 176 بيتا. ذكرت مقدمته التي أخذت 13 بيتا، أعيد هذه الأبيات وما تقدم شرحه لا داعي لذكره، ثم أكمل بعد ذلك الكلام على ما لم نشرحه. وقلت لكم احفظوا هذه الأبيات، وإذا حفظتموها من البداية ففي ذلك تسهيل عليكم ولمدارستنا أيضا، لأنها تلزمنا بعد ذلك، فهي بمثابة الأساس. كل ما يتقدم يبنى عليه بعد ذلك شيء تأخر، وهي يعني من العلم الذي يرتبط ببعضه، لا يمكن أن يفهم الإنسان المؤخر إذا لم يفهم المقدم، فلا بد من هذا. فلا يمكن أن يدخل في بحث التعصيب إلا الذي أتقنه بحث الفروض، وكلها مرتبة على بعضها، وإذا ما أتقن ما سبق لا يمكن أن يفهم ما يأتي بعد ذلك. الأبيات أعيدها إخوتي الكرام على وجه السرعة، وأبين ما شرح منها، ثم بعد ذلك أكمل بحثنا إن شاء الله. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي، الذي توفي 77 و500 للهجرة: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، على نبينا صلوات الله وسلامه محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه وآله من بعده وحزبه. والذي عندكم في النظم: وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة على نبينا صلوات الله وسلامه من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. هذه 13 بيتا في مقدمة نظم الإمام الرحمي عليه رحمة الله جل وعلا. أول هذه الأبيات تقدم معنا شرحه، أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، وهكذا ما بعد هذا البيت: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، وهكذا ما بعده: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة لما توخينا. شرحت هذا إخوتي الكرام، توخينا، قلت قصدنا وأردنا وطلبنا وعزمنا، توخى الشيء أراده فيما أردنا، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا فيما عزمنا أردنا من الإبانة. عزمنا على إبانة وإظهار وتوضيح مذهب زيد في الفرائض، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، من أهم المطلوب ومن أهم المقصود، أن يتعلم الإنسان علم الفرائض كما سيأتينا في فضل علم الفرائض إن شاء الله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبان عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، أي خير ما يسعى إليه الإنسان ويدعى إليه إنسان أن يسعى في طلب العلم وأن يدعى إلى حضور مجالس العلم، فهذا من أفضل العبادات، ففي ذلك وراثة للنبي عليه الصلاة والسلام وخلافة له، والعلماء ورثة الأنبياء كما تقدم معنا، والحديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني العلم على وجه العموم، كل علم شرعي تطلبه فهذا من أعظم القرب إلى الله جل وعلا، فكيف بعلم الفرائض الذي له شأن خاص ومنزلة خاصة في العلوم، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وسيأتينا إن شاء الله الأدلة على هذا بعد تعريف علم الفرائض في المبحث الثاني من هذه المدارسة في هذا اليوم إن شاء الله، بأن العلم علم الفرائض يعدل نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من هذه الأمة، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها. شرحنا هذا إخوتي الكرام، وأن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت، وكنت أوردت الحديث وبينت من خرجه، وهو حديث صحيح الذي ابتدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وانتهى بمنقبة أبي ذر رضي الله عنه، فما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. لا إله إلا الله. وضمن الحديث تقدم معنا أن أفرض الأمة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من قوله في فضله منبه: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع، أي إذا كان زيد في هذه الرتبة هو أولى بأن يتبع من غيره، وبينت ما يتعلق بهذا في الموعظة الماضية، وذكرت كلام الإمام الذهبي وعلقت عليه بما يتيسر، فكان أولى باتباع التابع، لا سيما وقد نحاه الشافعي، نحاه أي تبعه وقصد مذهبه وأخذ به وسار عليه، لا سيما وقد نحاه الشافعي، وهو إمام الأئمة وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إدريس الذي توفي سنة 204 للهجرة، فكان أولى باتباع التابع، لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القولة، أي هاك القول، خذ مذهب زيد مفصلا موضحا بشكل موجز، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز، الوصمة بمعنى العار والمذمة، مبرأ، أي هذا القول الذي سأصيغه لك في 76 بيت ليس فيه عار ولا مذمة ولا نقص، ولا إبهام ولا خفاء عن وصمة الألغاز. والألغاز هي الألفاظ التي لا يظهر المراد منها. أن تذكر شيئا وتريد بهذا الشيء معنى خفيا لا يظهر لأحد، هذا يقال له ألغاز، جمع لغز تشير به إلى معنى خفي. اللفظ لا يدل عليه إلا بتكلف واستنباط دقيق، وظاهر اللفظ لا يفهم منه هذا، هذا يقال له ألغاز. وهذا معيب في العلم، ينبغي أن تكون العبارة واضحة بحيث لو قرأها الإنسان يحملها على أقرب المعاني، وأما أن تقصد من اللفظ معنى لا يخطر ببال أحد إلا بكلفة وإن كان صحيحا، هذا يقال له ألغاز، لغز. كأنك الآن تريد يعني أن تعاجز الناس في كلامك، فلا بد من أن تكون العبارة سهلة واضحة. يعني سيأتينا إن شاء الله عندما يأتي إلى أصحاب النصوص وغيرهم من الفروض والقواعد الميراث وأصحاب الإرث كلامه في منتهى الوضوح، لا إبهام ولا خفاء في كلامه. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، وبعد والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. أي لغز في هذا؟ يفهمه كل أحد. إذا مبرأ هذا النظم، مبرأ عن وصمة الألغاز، يعني عن الألفاظ المبهمة الخفية التي لا يظهر المراد منها إلا بكلفة. اتصل بي مرة بعض الإخوة عندما كنت في أندلسيا، واتصل من الجزائر، فسألته كيف أصبحت؟ قال أصبحت أصلي من غير طهارة، وأحب الفتنة وأكره الحق. قلت أعوذ بالله. هذا حقيقة؟ قال حقيقة. قلت يعني ما تقوله مذموم، لكن كلنا كذلك نسأل الله العافية، ما نعلم طهارتنا قبلت أو كذا. قال ما أقصد هذا، أقصد شيئا آخر. قلت ماذا تقصد؟ قال أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من غير طهارة. حقيقة هذا اللغز، يعني من الذي يخطر بباله أن المراد من الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من غير طهارة؟ يقول وأكره الحق، يقول الموت حق نفوس لا تكرهه. طيب الفتنة؟ قال أحب الزوجة والأولاد، والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أحب الولد، أحب المال، أحب الزوجة، هؤلاء فتنة. طيب هذا هو اللغز حقيقة، يعني عندما تأتي بهذه العبارة وتقصد منها معنى بعيدا لا يظهر منها ومن ثناياها إلا بتكلف. مرة قال لي بعض الإخوة، قال لي أنا ولي ابن نبي. قلت سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ في التأمل يظهر المراد. قال كل مؤمن ولي لله، وأبونا آدم فهو نبي، كلنا يا بني آدم فنحن أولياء أولاد أنبياء. العبارة صحيحة، لكن كما قلت فيها لغز، يعني عندما تذكرها للناس لا يفهمون المراد منها من دلالة اللفظ، لا بد من تفكر وتدبر والذهاب إلى المعاني البعيدة التي يدل عليها اللفظ ليصل الإنسان إلى المراد. هذا معيب في كتب العلم، الأصل أن تذكر ما يدل على المراد بأوضح لفظ، وإذا ذكرت ما يدل على المراد بلفظ خفي لا يدل عليه إلا بتكلف هذا معيب في كتب العلم. ولذلك قال الإمام الرحبي فهاك فيه القول عن إنجاز، هذا قول مختصر لكن ليس فيه ألغاز ولا خفاء ولا إبهام، واضح كل الوضوح. فهاك فيه القول عن إنجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. إخوتي الكرام، تعلمنا نتدارس في هذا اليوم شيئا من مقدمة علم الفرائض، وأريد أن آخذ بعض المقدمات لهذا العلم لعلنا نتدارس ثلاثة أمور والبقية أكملها فيما يأتي إن شاء الله. أولها في تعريف علم الفرائض، ثانيها في فضل علم الفرائض، ثالثها في بيان الحقوق المتعلقة بالميت إذا مات. أما علم الفرائض، علم الفرائض كما ترون إخوتي الكرام مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه. المضاف كلمة علم، والفرائض مضاف إليه، علم الفرائض. هذا علم الفرائض، فلك أن تقول علم خبر لمبتدأ محذوف، هذا علم الفرائض، ولك أن تقول مفعول به لفعل محذوف. اقرأ علم الفرائض، الزم علم الفرائض، ولك أن تقول إنه مبتدأ والخبر محذوف، علم الفرائض مفيد مهم، ولك أن تقول مجرور وحذف حرف الجر مع عامله، اعتني بعلم الفرائض، انتبه إلى علم الفرائض، احرص على علم الفرائض. فالحركات الثلاث تصلح في كلمة علم، علم علم علم، وهذا على حسب تقدير العامل فيأتي. فإذا قلت علم اقرأ علم الفرائض، الزم علم الفرائض، علم احرص احرص على علم الفرائض، افهم احرص على علم الفرائض، اعتني بعلم الفرائض، يصلح هذا. وإذا قلت علم فإما أن تقول مبتدأ وإما أن تقول خبر، فإذا قلت مبتدأ هذا علم الفرائض، إذا قلت علم خبر تقول علم الفرائض مفيد، يجوز الابتداء هنا بالنكرة بالاتفاق لأنه مضاف، علم الفرائض مفيد. فإذا الحركات الثلاث تصح، ولك بعد ذلك تقديرات تنميها في ذهنك وكلها سليمة من حيث اللغة العربية. علم الفرائض كما قلت مركب من مضاف مضاف إليه، أي من مفردين، علم مفرد كلمة مستقلة، الفرائض مفرد كلمة مستقلة، وهاتان الكلمتان ركبتا لتدلا على شيء واحد، فكل من الكلمتين له دلالة ومعنى قبل التركيب، وصار للكلمتين معنى ودلالة بعد التركيب. فكلمة العلم لها معنى وكلمة الفرائض لها معنى، هذا قبل التركيب، وبعد التركيب صار للكلمتين معنى واحدا مستقلا وهو المعنى الاصطلاحي. فإذا المركب الإضافي إذا أردت أن تعرفه اصطلاحا يحسن بك، بل يجب عليك أن تبين معناه قبل التركيب ليأخذ طالب العلم فكرة عن معناه قبل أن يكون علما على شيء معهود معروف تريد أن تدرس مباحثه. أعطي فكرة عن هذا المفرد، عن المفردين، عن هذا المركب قبل التركيب، فما معنى العلم وما معنى الفرائض قبل أن يصبح علما على علم معروف وهو علم الميراث. وإذا أردنا أن نعرف المركب الإضافي فأئمتنا يقولون هل نبدأ بالمضاف أو المضاف إليه، بالأول أو بالثاني، وكل والبدء بواحد منهما جائز، يعني لا حرج فيه ولا محذور، لا من حيث الشرع ولا من حيث يعني اللغة والحسن، إنما أي الأمرين أحسن، أن نبدأ بالمضاف أو بالمضاف إليه، يعني نبدأ بتعريف الفرائض قبل العلم أو نبدأ بتعريف العلم قبل الفرائض. كما قلت من حيث الجواز لا حرج، في نهاية الأمر ستعرف الجزئين. فبعض أئمتنا استحبوا أن نبدأ بالأول لسبقه علم، فقال بما أنه تقدم في الذكر نقدمه في التعريف فنعرفه أولا، وآخرون قالوا لا، الأدب المستحسن والكمال أن نبدأ بتعريف المضاف إليه، لأن المضاف إليه هو الذي يحدد معنى المضاف، ولولا المضاف إليه لما عرف معنى المضاف ولما تحدد مدلوله. فعندما تقول غلام زيد، هذا الغلام ما تحدد لمن يتبع إلا بعد أن ذكرت المضاف إليه. عندما تقول علم التوحيد، علم التفسير، علم الفقه، علم الحديث، هذا العلم ما حددت شخصيته وبينت هويته إلا بالمضاف إليه، فهو وإن تأخر في اللفظ هو أسبق في الذهن، هو الذي يحدد معنى المضاف، وعليه ينبغي أن نعرف المضاف إليه قبل المضاف. وكل من الأمرين كما قلت سيترتب عليه في النهاية يعني فائدة تفوتنا لو عرفنا هذا قبل أو هذا قبل، لكن أيهما أحسن من حيث البدء وفي أساليب الناس واستعمالاتهم. بما أن أئمتنا ذكروا القولين وقالوا كل منهما يعني له وجهة، نبدأ نحن بما هو مقدم وهو العلم. يأتينا بعد ذلك تعريف الفرائض إن شاء الله. كلمة العلم تأتي في اللغة إلى معنيين اثنين لا ثالث لهما، تأتي بمعنى غلبة الظن، علم بمعنى غلبة الظن، وقد جاء دليل على هذا في كلام الله جل وعلا في سورة ممتحنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى آخر الآية الكريمة. الله أعلم بإيمانهن أي تبراه العلم الذي أضيف إلى الله جل وعلا غلبة ظن بالاتفاق، واضح هذا؟ فعلم الله علم قطعي لا يتصور فيه الخطأ ولا السهو ولا الوهم، فهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لكن النظرة الثانية: فإن علمتموهن مؤمنات، علمنا بإيمان المهاجرات من مكة إلى المدينة على نبينا صلوات الله وسلامه هذا علم قطعي؟ قطعا لا، هذا علم غلبة ظن. نحن فقط نسأل المرأة لما هاجرت ونستحلفها بالله لما هاجرت، فإذا قالت: ما هاجرت بغضا لزوج ولا كراهية لأرض ولا رغبة في مال ولا من أجل عرض الدنيا، لا يحل لنا أن نعيدها إلى الكفار. لكن هذا كلام يحتمل الصدق ويحتمل كذب، قد تكون كذبت كارهت زوجها أو كارهت أرضها أو رغبت أن تتزوج في المدينة، يمكن أو لا يمكن، يمكن هذا لا أعلمه إلا الله، ما في القلب لا يطلع عليه إلا الرب. الركن الركين في الإيمان برب العالمين التصديق القلبي، فأركان الإيمان: اعتقاد بالجنان، تصديق باللسان، عمل بالأركان. طيب أبرز هذه الأركان اعتقاد الجنان، هذا نطلع عليه؟ ما حد يطلع عليه. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فما في القلب هذا لا يطلع عليه إلا الرب سبحانه وتعالى. نحن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، ولذلك يوم القيامة تبلى السرائر، أي تظهر وتكشف وتفضح. وأما هذا الظاهر هذا لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار عند العزيز القهار سبحانه وتعالى. إذن فإن علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم إيمانهن. الآية إخوة الكرام نزلت بعد صلح الحديبية في العام السادس للهجرة، عندما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين على وضع الحرب 10 سنين، وكان من ضمن شروط الهدنة أن من جاء من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعيده إلى مكة ولا يقبله مهاجرة ولا أن ينضم إلى الدولة الإسلامية وأن يكون فردا منها. ومن ذهب من المؤمنين من المدينة إلى مكة لا يعيدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقبلونه فردا منهم ليكون مشركا مع المشركين. وهذه الشروط في الحقيقة يعني من حيث الظاهر فيها قسوة وإجحاف بحق المؤمنين، لكن هي في الحقيقة حكمة رب العالمين. من ارتد منا فلا خير فيه، هذا نريد منه. ومن أسلم وجاء قد قال: كيف طردتموه؟ نقول: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ثم من حفرت بلاد الله في مكة وفي المدينة بإمكانه أن يشرد إلى بلد آخر أن يعبد الله أن يسيح في الأرض، والدنيا كلها امتحان وبلاء وصبر، فماذا جرى؟ بإمكانه أن يبقى في مكة وأن يضرب ويضارب ويقاتل، وإن قتل فهو شهيد في سبيل الله. فإذا المؤمن إذا رددناه ما خسرناه، والكافر منا إذا ارتد كان مؤمنا وكفر وارتد فلا خير فيه لا نريده. لكن هذا كله في حق الرجال، أما في حق النساء الحقيقة الأمر يختلف. المرأة في مكة آمنت ثم هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي حصل. طيب هل نعيدهن؟ هذه ليست برجل، هذه لا يمكن أن تسيح في الأرض كما يسيح الرجل. ولا يمكن أن تدافع عن نفسها في مكة كما يدافع الرجل. فالمرأة في الأصل عرض يصان ودرة يحافظ عليها، فلها حكم خاص تستثنى من شروط الهدنة، فهي لم يجري لها ذكر. فالكلام حول الرجال والنساء لهن حكم خاص، ربنا ورب المشركين رب الخلق أجمعين ينزل هذا الحكم، يجب على البشر جميعا أن يقبلوا به. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إذن نسأل المرأة ونمتحينها بأنها ما هاجرت بغضا لزوج ولا كراهية في أرض ولا رغبة في عرض الدنيا، فإذا قالت نعم ما هاجرت إلا حبا في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن نعيدها إلى الكفار. وهذا كما قلت يظهر لنا عن طريق غلبة الظن لا عن طريق الجذب والقطع. وغلبة الظن تكفي في أكثر العمليات، أكثر الأحكام العملية يكفي غلبة الظن. القاضي عندما يعني يقيم حد الرجم بأربعة شهود، هذا يفيد القطع أو غلبة الظن؟ غلبة الظن لا يفيد القطع على الإطلاق، لا يفيد القطع إلا الخبر المتواتر، جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. عندما يقطع الرقبة بشاهدين يفيد القطع وغلبة الظن؟ غلبة الظن هذا كاذب في العمليات، لأن الله لو كلفنا القطع في كل شيء لكان في هذا يعني عنة وحرج ومشقة على العباد، ولم استطاعوا أن يقوموا بذلك. التوجه إلى القبلة هذا قطع وغلبة الظن؟ غلبة الظن. أنت لو انحرفت عن مكة من هنا بمقدار شعرة حتى تصل إلى هذه الشعرة إلى مكة، تمتد تمتد تمتد حتى تخرج عن ساحة الحرم ولعلها عن ساحة مكة، لكن ماذا تعمل؟ هذا الذي في وسعك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هنا يأتي العلم بمعنى غلبة الظن، ويأتي العلم بمعنى الاعتقاد الجازم، اعتقاد جازم لا تردد فيه ولا شك فيه. والاعتقاد الجازم له حالتان، إن طابق الواقع لوجود دليل يدل عليه فهو حق، وإلا فهو باطل. إذن اعتقاد جازم أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى حق وإلى باطل. إذا طابق الواقع لوجود دليل فهو حق، وإلا فهو باطل، أي إذا لم يطابق الواقع ولا يوجد دليل يدل عليه فهو اعتقاد باطل، مع أنه اعتقاد جازم لا شك فيه ولا تردد فيه. وقد جاء العلم بهذا المعنى في كتاب الله جل وعلا، قال الله جل وعلا في سورة محمد على نبينا صلوات الله وسلامه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قوله فاعلم، هل المراد منك قوله فإن علمتموهن مؤمنات؟ قطعا لا، اعتقاد جازم لا تردد ولا شك فيه. ولو أن الإنسان اعتقد بالمئة 99 وعنده يعني توقف ليس شك، توقف في بعد ذلك في العدد المكمل للمئة، يعني هل الله موجود أم لا، وهل له حق العبادة على عباده أم لا، وهل محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله أم لا، قال أنا أجزم أنه رسول الله بالمئة 99، لكن عندي تردد أو توقف في الجزء الأخير المكمل للمئة، في واحد من مئة توقف، احتمال أن لا يكون رسولا، يقول اعتقادك باطل، كما لو جحدت رسالته وأنت تجزم بالجحود. الأمران واحدا، الاعتقاد لابد من أن يكون جازما لا شك فيه ولا يوجد محل للشك ولا للتردد فيه. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند نزول الآية: ومن أحبار اليهود والله إننا نعرف أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من معرفتنا بأولادنا. قالوا: كيف؟ قال: هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما أولادنا لا ندري ماذا صنعت النساء. يعني كأنه يقول: لا يوجد احتمال للشك في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد احتمال، ليس لا يوجد شك، لا يوجد احتمال للشك، هذا رسول الله حقا. يعني كالشمس إذا كانت طالعة تقول: الشمس طالعة. قل: ما الدليل؟ قل: ايش يا عبد الله، الشمس طالعة. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار موجود، تقول: أقم دليل على أن النهار موجود. إذا أقمت دليلا فهذا من علامة جنوني. النهار موجود، موجود، انتهى. الشمس طالعة وكل منا يرى الآخر، انتهى. يعني لازم آتي بعد ذلك انظر لشعاع الشمس وانظر لكذا، والنجوم اختفت. يعني لازم أقيم هذه الأدلة التي تزيد النهار خفاء وتجعله من التي تجعله يعني خفيا بعد أن كان ظاهرا. هذا لا يصح. وأن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يوجد مجال للشك. وأما أولادنا يوجد احتمال، كان هذا الاحتمال بعيدا إن كان، لكن يوجد احتمال. ماذا صنعت النساء؟ يعني الولد ولد على فراشك، أما يوجد احتمال في أن الزوجة خانت؟ يوجد، وإن كان الاحتمال بعيدا بعيدا، وما واحد منا يتهم أهله، لكن يوجد مجال. وهل علمنا بأن أولادنا من صلبنا كعلمنا بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا، ثم لا، شتان شتان، هناك لا مجال للشك، ليس لا يوجد شك، لا مجال للشك ولا احتمال له. وأما هنا يوجد احتمال إن كنا لا نشك، لكن يوجد احتمال للشك. قال: هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما أولادنا لا ندري ماذا صنعت النساء. فإذا هذا اعتقاد جازم طابق الواقع عند دليل، فهو اعتقاد حق. وعندنا اعتقاد جازم لا يطابق الواقع ولا يوجد دليل يدل عليه، فهو اعتقاد باطل، كاعتقاد النصارى بأن الله ثلاثة لا يشكون في ذلك، وهم يجزمون بهذه القضية: الأب والابن وروح القدس. لكن هذا الاعتقاد يوجد عليه دليل؟ هذا الاعتقاد يطابق الواقع؟ الله إله سبحانه وتعالى، لكن لا شريك له. وكون عيسى إله هذا باطل، وكون مريم إله هذا باطل باطل. لا يمكن أن يكون عيسى إله، ولا يمكن أن تكون أمه إله، لا يمكن بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تطبق صفات الألوهية على هذا العبد وعلى هذه الأمة على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه لما انطبقت، ولتخلفت مما يدل على بطلان هذا الاعتقاد وعدم مطابقته لواقع. واقع عيسى لا يدل على أنه إله. وقد أشار الله جل وعلا إلى بطلان ألوهية عيسى وأمه في كتابه، كما قال أئمتنا بأوجز عبارة وأظهر إشارة، فقال في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. غاية وصف نبي الله عيسى منحصر في هذا الأمر: رسول، وهذا أعلى رتبته ومنزلته عند ربه جل وعلا، والألوهية لا تصلح له ولا لغيره من المخلوقين. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه أعلى وصف فيها أنها صديقة، وهذا أعلى ما يكون في وصف النساء، فليس في النساء نبيا، فهو رسول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قوله كان يأكلان الطعام إشارة قطعية إلى بطلان ألوهيتهما عيسى وأمه. كيف هذا؟ الذي يأكل الطعام محتاج للطعام أم لا؟ محتاج، فإن منعت عنه الطعام مات. وأخص وصف في الإله الغنى، وأخص وصف في المخلوق الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أعظم ما يتميز به الخالق عن المخلوق: الخالق غني والمخلوق فقير. ولذلك العلة في احتياج العالم بأسره إلى ربه ما هو؟ فقره، أي فقر العالم إلى ذلك الغني. وليست العلة ما قاله الفلاسفة ولا المتكلمون، العلة هي الحدوث أو إمكان الحدوث. حدوث العالم أمارة وعلامة على فقره، إمكان حدوثه وإمكان وجوده وإمكان عدمه هذا دليل على فقره. إنما العلة الحقيقية في احتياج المخلوقات إلى خالقها الفقر، كل من عدا الله فقير، والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. فأخص وصف فينا الفقر، وأخص وصف في خالقنا الغنى. فعيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه يأكل الطعام ومحتاج إليه، وفي ذلك إشارة إلى أمر يستحى من ذكره، والله كريم يكني عنه، وهو الذهاب إلى الحمام. إن من أكل الطعام ينبغي أن يذهب إلى الحمام، فإله محتاج إلى إدخال الطعام وإلى إخراجه، فهو بين حاجتين، لو تخلفت واحدة منهما لمات، إن منعت عنه الطعام مات، إذا احتبس الطعام في بطنه مات. يصلح هذا أن يكون إله؟ لا يصلح هذا أن يكون إله، بل لا يصلح. إله محتاج إلى الطعام وإلى إخراج الطعام، هذا لا يصلح أن يكون إله، هذا فقير. وإذا كان فقيرا فكيف سيكون إله؟ إذن اعتقادهم في ألوهية عيسى وأمه اعتقاد جازم لا يشكون، لكنه لا يطابق واقع هذين المخلوقين الكريمين، ولا يوجد دليل يدل على هذا الاعتقاد، فهو اعتقاد جازم لكنه باطل. تذكرون في ترجمة محمد بن السماك عليه رحمة الله أنه كان في مجلس هارون الرشيد، ودعا هارون الرشيد بقلة ماء ليشربها في يوم قائض في يوم حار، فلما أحضرت القلة بين يديه قال لا تشرب يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال حتى أسألك، لو منعت هذه القلة كم تدفع ثمنا لها؟ قال نصف ملكي. قال اشرب. فبعد أن شرب قال إن احتبس هذا الماء في بطنك وما استطعت أن تخرجه كم تدفع ثمنا لإخراجه؟ قال نصف ملكي الآخر. قال يا أمير المؤمنين، إن ملكا من أوله لآخره لا يسوى شربة ماء، لا يسوى بولة، ما ينبغي أن يتنافس الناس فيه. وحقيقة ملكك من أوله لآخره تدفعه في ثمن شربة ماء في إدخالها وإخراجها، وصدق الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه نعمة الماء فكيف بنعمة الهواء؟ ولو كان الهواء يشرب ثمن لما عاش أحد على وجه الأرض. سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه، وأذل أنفاس الهواء وكل ذي نفس لمحتاج إلى أنفاسه سبحانه وتعالى. فإذا اعتقاد جازم إن طابق الواقع لدليل يدل عليه فهو حق كاعتقاد المسلمين بأن الله واحد لا شريك له. اعتقاد جازم باطل لأنه لا يطابق الواقع لعدم وجود دليل يدل عليه كاعتقاد النصارى بأن عيسى وأمه إلهان مع الرحمن، هذا اعتقاد باطل. إذن العلم خلاصة الكلام يأتي بمعنى غلبة الظن، ويأتي بمعنى الاعتقاد الجازم، إن طابق الواقع لدليل يدل عليه فهو حق وإلا فهو باطل، هذا معنى العلم في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح قبل التركيب، فأكثر أئمتنا في بيان حده وتعريفه، وذكروا عدة أقوال انظروها في إرشاد الفحول في أوله في صفحة 4 وفي غير ذلك من الكتب، وأظهر ما قيل في بيان معنى العلم في الاصطلاح أنه صفة ينكشف بها المطلوب. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، صفة ينكشف بها المطلوب، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا كله فيما يتعلق بلفظ العلم في اللغة وفي الاصطلاح. وأما الفرائض فهي جمع فريضة، كحدائق حديقة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي مفروضة مقدرة من قبل الله على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فريضة مفروضة مقدرة، كما سيأتينا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة. فريضة، فرائض جمع فريضة، أي مفروضة مقدرة من قبل الله جل وعلا حسب ما بين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ولفظ الفرائض الذي هو جمع فريضة بمعنى مفروضة معناه في اللغة يأتي لعدة معان، سأذكر عشرة منها، وفي نهاية الأمر نقول إنه مشترك لفظي، مشترك لفظي. وقبل أن أبين هذه المعاني أبين الصلة نسبة الألفاظ إلى المعاني. نسبة الألفاظ إلى المعاني لا تخرج عن خمسة أمور لا يمكن أن تخرج عنها نسبة الألفاظ إلى المعاني. أولها قال أئمتنا إذا اتحد اللفظ والمعنى في الأفراد وكان المعنى متساويا فيها فنطلق على هذه الدلالة دلالة التواطؤ الكلي، متواطئ تواطؤا كليا، والتواطؤ هو الاتفاق، والكل يعني في سائر الأفراد النسبة واحدة، مثل لفظ رجل، لفظ إنسان، لفظ امرأة، هذا اللفظ يتحد في معناه جميع أفراد جنسه، يعني الرجولة في هذا كالرجولة في هذا كالرجولة في هذا، الإنسانية في هذا كالإنسانية في هذا كالإنسانية في هذا، فلفظ إنسان لفظ واحد معناه يشترك فيه كل من يطلق عليه هذا اللفظ بنسبة واحدة، كلهم مخلوقون من أب وأم واحدين، والإنسانية في هذا تعدي الإنسانية في هذا، أما بعد ذلك كون هذا تقي هذا شقي هذا موضوع آخر، إنما الإنسانية فيه يعني أنه من فصيلة بني آدم يتساوى كل إنسان في هذه الإنسانية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصل عنصرهم شيء يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل يعني لواحد على آخر في أصل الخلقة، إنما الفصل فضل بالاكتساب، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ بالله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن تواطؤا كليا أي في كل الأفراد وفي جميعها يستوي المعنى ويتفق ويتحد. قلنا اتحد اللفظ والمعنى في الأفراد بنسبة واحدة يقال له متواطئ تواطؤا كليا، كالإنسانية في لفظ الإنسان والرجولة في لفظ رجل وامرأة وهكذا نظائر كثيرة. الأمر الثاني والدلالة الثانية إن اتحد اللفظ والمعنى في الأفراد لكن لم يكن المعنى بنسبة واحدة إنما تفاوت في تلك الأفراد، والاتحاد في أصل المعنى لا في حقيقته ونسبته، لكن اللفظ واحد فيقال له هنا متواطئ تواطؤا مشككا، هناك ماذا قلنا كلي، أما هنا مشكك، مثل البياض، الثوب أبيض واللبن أبيض والورق أبيض، ليس البياض في الورق كالبياض في الثوب، النسب بينهما تختلف، فاللفظ واحد مقول على أشياء متعددة تشترك في أصل المعنى الذي هو بياض، يختلف عن الألوان الأخرى، لكن نسبة البياض فيها متساوية، فهذا يقال له متواطئ مشكك، يعني لا ليس بمتواطئ مطلق النسبة فيه واحدة في جميع الأفراد، يشككك هل النسبة واحدة أو متفاوتة. متفاوتة وقلنا هي في بعض الأفراد أظهر منها من الأفراد الآخرين. الأمر الثالث والصلة الثالثة بين الألفاظ ومعانيها، إن اتحد اللفظ وتعدد المعنى. اللفظ واحد، وهناك تقدم معنى في الأمرين، المعنى متحد واللفظ متحد، لكن الاتحاد إما أن يكون اتحادا تاما أو اتحادا متفاوتا. أما هنا اللفظ متحد لكن المعنى متعدد مختلف، هذا مثل لفظ الفرائض. اللفظ واحد وسيأتينا عشرة معاني له، فهذا نسميه مشترك لفظي. مشترك لفظي يعني هذه المعاني مشتركة في اللفظ لكن متفاوتة في الدلالة والمعنى فيما بينها. لفظ عين، عين باطرة، عين جارية ماء، عين النقد والذهب، عين جاسوس، عين عين عين. لفظ القر طهر وحيض، واللفظ واحد، فماذا نسمي هذا؟ هذه الصلة بين المعاني ولفظها، اللفظ الذي يدل عليه مشترك لفظي. الدلالة الرابعة، إذا تعدد اللفظ، هذا عكس الثالثة، هناك اتحد اللفظ، هنا تعدد اللفظ واتحد المعنى. اللفظ متعدد لكن المعنى في هذه الأشياء التي تعدد لفظها واحد، فنسميها ماذا نسميها؟ اتحد المعنى لكن اللفظ، اللفظ تعدد، نسميها مترادفة. مترادفة الترادف ليس أسد غضنفر حسام سيف مهند صارم بكار، الألفاظ مختلفة لكن المعاني واحدة. السيف تسميه سيفا، حساما مهندا صارما بتارا، الألفاظ مختلفة متعددة لكن المعنى واحد متحد. أسد ليس أبو الحارث غضنفر، إذا الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، فهنا ترادف، هذا ضد المشترك. آخر الأمور وهو خامسها، إذا اختلفت الألفاظ والمعاني فهي متباينة، تعدد اللفظ وتعدد المعنى، اسم رجل وامرأة، أرض وسماء، حجر وشجر، كتاب وكرسي، وما شكل هذا، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، فهذا تباين. إذن الدلالات ونسبة الألفاظ إلى معانيها منحصرة في خمسة أمور لا سادسة لها. تواطؤ له حالتان، تواطؤ مطلق، تواطؤ مشكك، ثم بعد ذلك اشتراك لفظي، ترادف، تباين. الفرائض هي من الدلالة الثالثة التي هي من باب المشترك اشتراكا لفظيا. اللفظ واحد لكن يدل على معان متعددة فاستمعوا لها. لفظ الفرائض يأتي بمعنى القطع كما تقدم معنا، جمع فريضة كحديقة بمعنى مفروضة، وهي مأخوذة من الفرض بمعنى أولا القطع، قال الله جل وعلا في كتابه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا. ما معنى مفروضة؟ مقطوعا به، مقطوع نصيبا مقطوع. المعنى الثاني يأتي بمعنى التقدير، ومنه قول ربنا الجليل سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المراد هنا فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ما المراد؟ قدرتم لهن من المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قدرت لها 10,000 ريال، فنصف ما فرضتم لها نصف هذا المقدر إذا طلقت قبل المسيس والدخول، أو ليس كذلك؟ فنصف ما فرضتم نصف ما قدرتم، فالفرض هنا بمعنى التقدير، واللفظ واحد فريضة فرض، لكن اختلفت المعاني فهو مشترك لفظي. المعنى الثاني يأتي لفظ الفرض بمعنى الإنزال، ومنه قول الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فرض أنزل عليك القرآن، ويأتي بمعنى التبيين والإظهار، ومنه قول الله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بين وأظهر وأعلم سبحانه وتعالى كفارة اليمين وكيف نتحلل منها، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قد فرض الله لكم، بين الله لكم تحلة أيمانكم. المعنى الخامس يأتي بمعنى الإحلال والإباحة، ومنه قول الله جل وعلا: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. فيما فرض الله له أي أحل له وأباح له سبحانه وتعالى. المعنى السادس يأتي بمعنى الإلزام، ومنه قول ذي الجلال والإكرام في أول سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها إلزمنا العمل بها، فهذه السورة وما فيها من أحكام وحكم ليست هي من قبيل التوصيات التي تجري في المؤتمرات، إنما هذه إلزام من قبل رب الأرض والسماوات. ليست هذه توصيات معروضة على أذهان البشر، قد تقر قد ترفض. إلزام، سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فالفرض هنا بمعنى الإلزام، هذا المعنى السادس. بمعنى التوقيت، وهو المعنى السابع، بمعنى التوقيت ومنه قول الله جل وعلا حكاية عن اللعين الشيطان الرجيم: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مؤقتا محسوبا معينا. لا إله إلا الله، هذه الآن 7 معاني أو ليس كذلك؟ كلها لها شواهد من كلام الله جل وعلا. المعنى الثامن ذكره علماء اللغة، وما أعلم له شاهدا من القرآن، وإذا أحد يستحضر فليذكرني. يقول: يأتي الفرض بمعنى القراءة، القراءة، ومنه قول طالب العلم: فرضت جزئي، فرضت جزئي أي قرأته، وأنهيته فرضت جزئي حذي وردي سميه ما شئت فرضت كتابي أي قرأته. والمعنى التاسع يأتي لفظ الفرض بمعنى الهبة ومنه قولهم ما أعطاني قرضا ولا فرضا. والقرض معروف وهو ما ينبغي أن ترده، والذي يقابل القرض الهبة، يعني ما أعطاني لا قرضا ولا هبة، طلبت منه فما تصدق علي ولا أقرضني، لا قرضا ولا فرضا، يعني لا عطية بمقابل أردها ولا عطية من غير مقابل، لا قرضا ولا فرضا، لا قرضا ولا هبة. وآخر المعاني له عاشرها يأتي الفرض بمعنى الحد، الحد في الشيء يقال له فرض، ومنه فرض القوس، حد يكون في طرفه الذي يوضع فيه الوتر ليثبت فيه، القوس يكون فيه حد من أجل شد الوتر به، فهذا الحد فيه يقال له فرض، حد يحزه بسكين بحيث يكون داخلا من أجل أن يدخل فيه الوتر ويشد فيه. هذه عشرة معان للفظ الفريضة بمعنى الفرض، وكما قلت نهاية القول مشترك لفظي، اللفظ واحد ويدل على معان متعددة متغايرة، هذا معنى الفرائض في لغة العرب. فما معنى الفرائض بمعنى فريضة مفروضة من الفرض في الاصطلاح؟ لازلنا قبل التركيب، أما علم الفرائض سنعرفه بعد ذلك كما عرفنا العلم لغة واصطلاح. فما معنى الفرائض في اللغة ثم ما معناها في الاصطلاح؟ معنى الفريضة في الاصطلاح التي كما قلنا مأخوذة من الفرض، قال أئمتنا الفرض هو ما يثاب الإنسان على فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. الفرض تثاب على فاعله، لكن بهذا القيد، إذا فعلته امتثالا لله وتقربا إليه. فالصلاة فرض، والصيام فرض، وطلب العلم فرض، وهكذا. هذه الفرائض لا تثاب على مجرد فعلها، إنما تثاب إذا فعلتها تقربا إلى الله جل وعلا، يثاب على فاعله امتثالا، ويعاقب تاركه، سواء ترك هذا الفرض ولم يعمل به استخفافا وجحودا أو كسلا. المقصود إذا وجد منه الترك فقد استحق المعاقبة مطلقة. نعم قد يكون الترك فسقا أو كفرا، هذا موضوع آخر، لكن بمجرد ما يتصف بالترك فقد استحق العقوبة، ولا يستحق المثوبة بمجرد الفعل حتى يتقرب بفعله إلى ربه جل وعلا. هذا هو الفرض، ما يستحق فاعله الثواب امتثالا ويستحق تاركه العقاب مطلقا، سواء جحد واستخف أو ترك كسلا ويعني دون جحود وإنكار واستخفاف. عند الأصوليين وعلماء الشريعة عندما يبحثون في الفرض وفي بيان معناه، لكن الفرض له اصطلاح خاص أيضا عند الفرضيين. فالفروض المقدرة في كتاب الله من الفرض، وهنا الفرائض من الفرض، ليس الفرض عند الفرضيين هو الفرض عند الأصوليين وعلماء الشريعة. عندما نقول الصلاة فريضة ونقول هنا الفرائض، في الاصطلاح بينهما اختلاف، فهناك فرض أي أن هذا واجب إن فعلته امتثالا تثاب وإن تركته تعاقب. أما الفرائض التي يراد منها الإرث في علم الفرائض، فمعنى الفرض عند الفرضيين أيضا في الاصطلاح سهام مقدرة لوارث لا تزيد إلا بالرد ولا تنقص إلا بالعود، سهام مقدرة لوارث، يمكن أن تقول نصيب مقدر لوارث شرع أو لوارث في الشرع، لا تزيد السهام، لا يزيد النصيب إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعون. سهام مقدرة، مثلا البنت لها النصف، وسيأتينا الدليل على هذا، هذا النصف سهام مقدر، نصيب مقدر لهذا الوارث عن طريق الشرع، هذا النصف لا يزيد إلا بالرد، فمات ولم يترك غير بنت فلها كل المال فرضا وردا، لها كل المال فرضا ورد، زاد فرضها لكن عن طريق الرد، لا يمكن أن يزيد هذا الفرض بحال من الأحوال إلا في هذه الصورة، يعني أعطيناها نصيبا ثم بقي شيء من التركة ولا يوجد إلا هي، فهي أولى المستحقين فتأخذ النصف الباقي كما سيأتينا. سهام مقدرة لوارث لا تزيد هذه السهام، نصيب مقدر لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. لو مات وترك بنته وبدل الميت اجعل ميته، ماتت وتركت بنتين وزوجا وابوين اب وام، المساله ستعول قطعا وجزما، البنتان لهما الثلثان كما سياتينا، وكل من الابوين له السدس، والاب هنا له السدس والتعصيب ان بقي له شيء وليس له تعصيب فلن يبقى والمساله ستعول، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. اذا عندنا ثلثان وربع وسدس وسدس، اليس كذلك؟ اصل المساله مخرجها من اثني عشر، وزعوا التركه، الثلثان كم؟ ثمانيه، اليس كذلك؟ وعندنا سدس للأم وسدس للأب، سدس الاثني عشر اثنان، فعندنا صار أربعة وثمانية اثني عشر، الزوج له الربع، ربع الاثني عشر ثلاثة، مجموع السهام خمسة عشر، فالبنتان بدل من أن تأخذا ثمانية من اثني عشر تأخذان ثمانية من خمسة عشر، ونسبتها قلت، وليس كذلك؟ هذا يقال له عول، وعول زيادة في السهام نقص من مقاديرها وهي الأنصفة، يعني بدل من يأخذ تأخذ هي ثمانية من اثني عشر أخذت ثمانية من خمسة عشر، نقصت النسبة. فإذا سهام مقدرة لوارث شرعا لا تزيد إلا بالرد ولا تنقص إلا بالعول. إذا لم يكن في المسألة رد ولا عول فالنصيب لا يمكن أن يزيد ولا ينقص، يزيد بحالة واحدة ينقص بحالة واحدة، وسيأتينا مبحث العول والرد إن شاء الله. واضح هذا؟ آت وترك بنتين أو قلنا بنتين فقط فلهما كل المال فرضا ورد، كل واحدة لها النصف، معنى البنتان لهما ثلثان. مات وترك أما وبنتا، الأم لها السدس والبنت لها النصف، المسألة من أربع، أصلها من ستة ترد إلى أربع، فالأم لها ثلاثة من أربعة والأم لها واحد من أربعة، فالأم أخذت الربع بدل من أن تأخذ السدس، والربع أكثر من الثلث هذا هو الرد، والبنت أخذت ثلاثة أرباع بدل من أن تأخذ النصف، ما في ثلثان بنت واحدة، فالنصف ستأخذ ثلاثة من ستة، أخذت ثلاثة من أربعة، هذا يقال له رد. أتينا مباحث إنما من باب المثال، يعني هو لما يقال لا تزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، كيف هذا؟ ترك أما وبنتا، الأم السدس والبنت النصف، المسألة من ستة نصفها وسدسها واحد، المجموع أربعة، الستة اضرب عليها واجعل بدلها أربعة، فالبنت تأخذ ثلاثة من أربعة والأم تأخذ واحدة من أربعة، فالأم أخذت ربع بدل السدس، والربع أكثر من السدس، والبنت أخذت ثلاثة أرباع وهو أكثر من النصف، هذا يقال له رد. كما قلت بعد إن شاء الله ما نمشي في الفرائض كم محاضرة نحضر هنا لوحا إن شاء الله نكتب، لكن يعني يحتاج هذا بعد عدة محاضرات نأخذ الفروض وبعد ذلك نكتب إن شاء الله. الشاهد سهام مقدرة لوارث شرع، نصيب مقدر لوارث شرع، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. لا إله إلا الله. وعرفه بعض الفرضيين فقال نصيب مقدر لوارث معين بمعنى المتقدم تماما، لكن العبارات تختلف. نصيب مقدر لوارث معين لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. نصيب مقدر لوارث معين لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. وهذا النصيب المقدر سيأتينا أنه لا يخرج عن 6 فروض لا سابع لها، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني نصف وربع وثمن، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، أي سدس وثلث وثلثان. لا يوجد غير هذه الفروض في كتاب ربنا المعبود سبحانه وتعالى. هذا السهام المقدر، نصيب مقدر لا يخرج عن هذه الأمور الستة، الفروض الستة: نصف، ربع، سدس، ثلثان، ثلث، سدس. هذه الفروض المقدرة، تزيد بالرد تنقص بالعون، لا يوجد غير هذه الفروض كما سيأتينا إن شاء الله ونشرح عند كلام الإمام الرحبي. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع والنصف والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. فاحفظ، فكل حافظ إمام. يأتينا هذا إن شاء الله عند الفروض المقدرة في كتاب الله وبين النسبة بينها. إذن هذا النصيب المقدر لوارث إما أن يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا، وإما أن يكون ثلثين أو ثلثا أو سدسا، فتخرج الفروض المقدر عن هذا. سهام مقدرة لوارث معين في الشرع، لا تزيد هذه السهام ولا يزيد هذا النصيب إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. انتهينا الآن من بيان معنى المفردين قبل التركيب. علم في اللغة والاصطلاح علم، علم الفرائض، العلم الأول اللفظ الأول، والعلم الثاني الفرائض، اللفظ الثاني الفرائض. معناها في اللغة إلى 10 معاني مشترك لفظي، وفي الاصطلاح بينا معناها عند الأصوليين وعلماء الشريعة وعند الفرضيين في مبحث الفرائض. ولا يلتبسن عليكم أحد الاصطلاحين. معنى الفرض في شريعة الله المطهرة، قلنا ما يثاب على فاعله امتثالا ويعاقب على تاركه. معنى الفرض عند الفرضيين أي الفرض المقدر، سهام مقدرة لوارث شرع، نصيب مقدر لوارث معين لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. ما معنى علم الفرائض؟ انتهينا الآن من المفرد الأول والثاني، وبدأنا بالأول حسب الترتيب اللفظي وانتهينا بالثاني. فما معنى هذه الجملة المباركة بعد أن صارت علما على علم معهود له مباحث معينة وهي علم الفرائض، علم الميراث؟ ما معنى هذا اللفظ المركب؟ تنوعت عبارات أئمتنا في التعبير والاصطلاح على هذا العلم المركب بعد أن صار علما على علم معهود، حاصلها شيء واحد، أذكر بعض عباراتهم إن شاء الله. أولها وهو اختيار الشيخين عليه رحمة الله الشيخ محمد نجيب خياطة، وكان درسنا الفرائض في السنة الثالثة الإعدادية وأولى ثانوية، ثم توفي عليه رحمة الله، وما درست الفرائض إلا عليه في هاتين السنتين، وكان هذا مقررا في بلاد الشام في الثانويات الشرعية التي تتبع أهل الخير وليست في المدارس الحكومية النظامية. فكان يدرس الفرائض. الذي ارتأى هو في تعريف علم الفرائض أنه علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقها، علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقها. بأصول يعني بقواعد، هذه القواعد نستطيع بواسطتها أن نوزع التركات على من يستحقها في الشرع. علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها. وذكر هذا في كتابه الفوائد البهية في شرح متن الرحبية عليه رحمة الله. علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها. وذهب صاحب كتاب العذب الفائض في تعريف علم الفرائض إلى هذه الجملة فقال: علم الفرائض هو فقه المواريث، فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. فقه المواريث الفقه بمعنى الفهم. إذن أن يفقه المواريث أي أن يفهمها وأن يعلمها، وأن كل وارث كم يأخذ، وهذه المواريث من يستحقها من الورثة، ويضم إليها شيء آخر وهو ما ضم إليها من حسابها. لأن الميراث يقوم على أمرين: أن تعرف من يستحق هذه الأنصباء، ثم أن تعرف كيف توصل هذه الأنصباء إلى أصحابها، وهذا لا يتم إلا عن طريق الحساب. فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. والذي لا يعرف الحساب لا يمكن أن يسير في الفرائض ولا خطوة واحدة، فلا بد له إذن من حساب، لكن ليس بالحساب المعقد الذي يعني يدرسه أولادنا في هذه الأيام، وهم في الأصل لا يعرفون مبادئ الحساب ولا يحفظون جدول الضرب، ويأتي بعمليات حساب معقدة تكرهه في الحساب وفي الرياضيات من بداية حياته، وهذا في الحقيقة غلط. والأصل أن تتدرج مع الإنسان، لا أن تأتيه بأشياء بحيث يعني يتضايق منها ولا يهضمها. وهم على تعبيرهم كما كلمت بعض الناس قال: من أجل تفتح الذهن. قلت: ولا زال يلقن هذا، ما عنده عملية الاستنتاج والتحليل. يعني الطالب إذا كان في الابتدائي في سنة 7 سنين أو 8 سنين فما عنده عقلية الاستنتاج وربط الأشياء ببعضها، فمن السفه أن يشغله بذلك. كأننا نريد منه عقلية مهندس، فهل المهندس الذي كتب الكتاب يكتبه لنفسه أو يكتبه لمن يريد أن يمشي خطوة خطوة؟ يعني هذا كحال الصبي عندما تريد أن تعطيه شيئا قاسيا ليقطعه بفمه، وليس له سنا ولا ضرس، تقول يتعلم الأكل. كيف تتعلم الأكل؟ هذه سيبتلع هذه المادة الصلبة التي أعطيته إياها وتخنقه بعد ذلك. فالأصل أن تعطيه شيئا مبلولا بماء من أجل أن يستسيغه، وهنا تعلمه العمليات السهلة. أما تأتي عمليات استنتاجية ما عنده أن يربط الأشياء ببعضها. وهنا كذلك عمليات حساب لا تعقيد فيها، لكن لا بد من أن يحيط بالجمع والطرح والضرب والتقسيم. إذا نعرف هذه الأصول التي يقوم عليه علم الحساب فيمكن أن يمشي في الفرائض ولا أن يقسم تركة من التركة. فإذا فقه المواريث وما ضم إليه، إلى هذا الفقه من حسابها. وقال بعض الأئمة كالإمام الدردير وغيره يقول: علم الفرائض في الاصطلاح هو معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار نصيب كل وارث. كلها كما قلت عباراتنا شتى وحسنك واحدا وكل إلى ذاك الجمال يشيره. يعني علم كل واحد يعبر عنه بلفظ، لا خلاف في نهاية الأمر بين هذه الألفاظ. وآخر التعريف يقول بعض العلماء هي كيفية قسمة التركات على مستحقها، كيفية قسمة التركات على مستحقها، وأضبطها وأجملها أولها علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقها. هذه الأصول كما تقدم معنا يمكن أن تتقن بها أصول الفرائض ومن يستحق هذه الأنصباء، ثم تتقن كيفية الحساب، والحساب من ضمن مباحث الفرائض كما سيأتينا، وكيف نخرج أقل مخرج أقل عدد يستخرج منه نصيب كل وارث بلا كسر في عملية الحساب، ثم التأصيل تأصيل المسائل ثم تصحيحها. كل هذا ضمن مباحث الفرائض مقرر. علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها. وهذا العلم سمي بعلم الفرائض من باب التغليب كالعمرين، تغلب عمر على أبي بكر من باب التغليب. إذا قيل هذا سنة العمرين، ماذا يراد بالعمرين؟ عمر بن الخطاب وصديق هذه الأمة أبو بكر، فلما يعني ما قلت سنة أبي بكر وعمر؟ من أجل الاختفاء تريد أن تذكر لفظا موجزا فتغلب أحد الاثنين على الآخر، لخفته لسهولته فلشهرته لطول مدته لاعتبارات. فحقيقة يعني سنة العمرين لفظ عمر للتعبير أيسر من أبي بكر الذي هو مركب إضافي، فيقال سنة العمرين ليس هنا لفضله على أبي بكر، لكن هذا اصطلاح في اللغة، سنة العمرين من باب التغليب. وهنا علم الفرائض، غلبنا ماذا على ماذا؟ لا، الحساب ليس من الفرائض، هذا من مباحث الفرائض لكن ليس بشيء مستقل. لكن عندنا ذكرت الأبيات، الإرث ينقسم إلى قسمين، بارك الله أعلم، بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. يعني عندما يقول الله جل وعلا انتبه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا فرض أو تعصيب؟ تعصيب، لا يوجد فرض، لا يوجد نصيب، ما يوجد نصيب مقدر، للذكر مثل حظ الأنثيين. مات وترك بنتا وابنا، كم للبنت؟ ليس لها فرض. كم للابن؟ ليس له فرض. المسألة عصبة، تكتب عين لجوارهما، والرؤوس كم؟ ثلاثة، الابن اثنان والبنت واحدة، فتجعل مسألة ثلاثة، بنت واحد والابن اثنان، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب أو ليس كذلك؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد عن طريق التعصيب، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بين الله لكم أن تضل والله بكل شيء عليم، هذا تعصيب. مات وترك أختين شقيقتين وأخا شقيقا فقط، المسألة من أربعة، أختان اثنان والأخ الشقيق اثنان، له سهمان أربع سهام، تجعل أربعة، الأخت الشقيقة لها الربع والشقيقة لها الربع والأخ الشقيق له النصف، اثنان من أربعة، والأختان كل واحدة واحدة من أربعة، هذا تعصيب، لا يوجد فرق. فلما قيل هنا علم الفرائض، ما قيل علم الفرائض والتعصيب أو علم التعصيب؟ كل هذا من باب التغليب، تغليب الفرق على التعصيب. لكن الإرث نوعان، فاعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، هذا كله في كتاب الله. أما الحساب، الحساب هذا عملية لإظهار الفرض والتعصيب، ليس هو نصيب مقدر الحساب، هذا عملية يعني طريقة لنخرج الفرض ولنخرج التعصيب. فالآن إخراج الأربعة هذه عملية حساب، عندما أقول للذكر مثل حظ الأنثيين رأسان وهو برأسين فصار المجموع أربعة، هذا حساب، هذا حساب، هذا طريقة للوصول إلى إخراج الفروض والعصبة، إلى إخراج الفروض والتعصيب، إلى إخراج ما لكل صاحب فرض وما لكل عاصب من نصيب، هذه طريقة، فليست هي نصيب مقدر. إنما الفرائض، علم الفرائض يحتوي على شيئين اثنين، على فرض على تعصيب، ولن يخرج الإرث عنهما كما سيأتينا، الوارث إما أن يرث عن طريق الفرض وإما أن يرث عن طريق التعصيب، وإما أن يجمع له الأمران كالأب. يعني لو مات وترك بنتا وأبا، ماذا نقول؟ البنت لها النصف بنص القرآن، والله جعل للأب السدس مع وجود الفرع الوارث، كما قال جل وعلا فإن كان له أب، فإن كان له ولد وورثه أبواه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت اثنتين وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا معنى الولد، والولد في الفرائض يشمل الذكر والأنثى، إذن هنا مات وترك أبا وبنت، البنت لها النصف، كانت واحدة فلها النصف، والأب له السدس، لكن بقي شيء. من أقرب العصبات في المسألة؟ البنت تكون عصبة بالنفس بحال من الأحوال، فجاء الأب لأنه في المرتبة الثانية، بعد الابن يأتي الأب كما سيأتينا في مبحث التعصيب. فماذا نعطي للأب؟ نعطيه فرضه السدس فلا ينقص عنه بحال، ونعطيه مع السدس عصبة، إن زاد شيء أخذه، ما زاد أخذ فرضه. فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة للبنت، والسدس واحد، بقي اثنان فنردهما على الأب، فورث بالفرض والتعصيب، فله النصف وللبنت النصف في هذه المسألة. لكن الإرث لا يخرج إما عن فرض أو تعصيب، أو فرض وتعصيب لا يضر، لكن لا يوجد شيء آخر، إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. فلما سمينا علم الفرائض بعلم الفرائض دون علم الفرائض والتعصيب أو علم التعصيب؟ يجوز أن نقول علم التعصيب فنغلب التعصيب على الفرض، لكن الفروض أكثر. من أجل ذلك قيل لها علم، هنا علم الفرائض هذا من باب التغليب، أعني تغليب الفروض المقدرة على غليب علم الفرائض. غلبت مسائل الفرائض على مسائل التعصيب، فاقتصر في إضافة هذا العلم إليها، فقيل علم الفرائض. هذا فيما يتعلق بالمبحث الأول في تعريف هذه الجملة المباركة، علم الفرائض قبل التركيب وبعد التركيب في اللغة وفي الاصطلاح. قبل أن ننتقل للمبحث الثاني وهو فضل علم الفرائض، هل لأحد سؤال حول هذا؟ علم الفرائض المفردان قبل التركيب، ثم معناهما في الاصطلاح وفي اللغة قبل التركيب، ثم معناه لا نعود كال أو استفسار حول علم الفرائض، تعريف هاتين الكلمتين باعتبارهما قبل التركيب وبعد تركيبهما. إذا كان لا يوجد ننتقل إلى المبحث الثاني ألا وهو علم الفرائض. فضل علم الفرائض، علم الفرائض له شأن جليل ومنزلة عالية كبيرة، ولا أريد أن أطيل، أخذ يعني شيئا من فضل هذا العلم، والفضل يعني قد يأخذ أكثر من نصف ساعة في الكلام عليه، وأخشى أن يأخذ مقدار ما تكلمنا على علم الفرائض، والإخوة يرغبون أن تكون المحاضرة بحدود الساعة والنصف لتكون في شريط واحد ويسهل تداولها، وعدد من إخواننا يعلم الله في غير هذه البلدة طلبوا مني ذلك في موضوع علم الفرائض على وجه الخصوص، وقالوا يعني كأنه هو العلم الذي ما سمعنا أشرطته، فقلت إن شاء الله تبلغكم أشرطته حتى تملون منها، ولعله سيأخذ منا يعني أشرطة كثيرة، ونسأل الله أن يتقبل. فأريد أن تكون محاضرة في حدود ساعة ونصف لتكون في شريط واحد ونتدارس، إذا رأينا في المستقبل يعني مجال للزيادة ما عندي مانع، إذا كان عندكم نشاط يعني بحيث يكون في الأسبوع درسان أو ثلاثة بدل أن يكون درس واحد، من ناحية لا مانع عندي، والأمر متروك لنشاطكم وجدكم. علم الفرائض له فضل عظيم كما قلت، منزلة جليلة، وقد أشاد النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه وبين لنا أنه يعدل نصف العلم، كما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، كما أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن. هذا العلم يعدل نصف العلم، من أي اعتبار نبينه من أي اعتبار إن شاء الله، إنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن علم الفرائض يعدل نصف العلم، وهو أول علم ينسى من هذه الأمة كما تقدم معنا في كلام الإمام الرحبي، علما بأنها وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فاستمعوا لدليل ذلك، أخرج الإمام ابن ماجه في سننه، والترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه، والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه أيضا، ورواه الإمام الواحدي في الوسيط، والحديث كما سيأتينا مع الأحاديث الأخرى يوجد كلام حول إسناده لكن له شواهد كثيرة، وقد صححه الإمام السيوطي وجم غفير من أئمتنا الكرام. ولفظ الحديث هذه الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسأذكر الحديث إن شاء الله بهذا المعنى من 5 روايات أو أكثر عن أبي هريرة، عن 5 من الصحابة أو أكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه يعني علم الفرائض، فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن علم الفرائض نصف العلم يحتمل عدة أمور أظهرها وأبرزها أولها، وهو أنه نصف العلم من حيث الثواب، فمن أتقن هذا العلم يعطيه الله أجرا كما لو أتقن سائر العلوم الأخرى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويختص بفضله ورحمته من يشاء، فهذا العلم له هذه المنزلة، كما لو أنه صلى صلاة في بيت الله الحرام 100,000 وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000، فهنا كذلك هذا العلم إن حصلته لك أجر العلوم الأخرى. فالعلم قسمان: فرائض ومن عداه، فإذا حصلت العلوم كلها دون الفرائض فلك أجر معين، وإذا حصلت علم الفرائض فلك مقدار ما تحصله على تلك العلوم من أجر، وإذا حصلت العلوم وعلم الفرائض فتم أجرك إن شاء الله. واضح هذا إخوتي الكرام؟ هذا أرجح الأقوال وأظهرها. وهكذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب، هذا أظهر ما قيل، فمن قرأها كأنما قرأ 10 أجزاء من القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنا نصف العلم، هذا أظهر المعاني من أقوال 6 قيلت، وسأذكر بقية المعاني إن شاء الله في أول الموعظة الآتية بعون الله جل وعلا، وأوجهها وأرجح الأول عليها إن أحيانا الله، نسأله برحمته التي وسعت كل شيء أحيانا أن يحيينا على الإيمان، وإن توفانا أن يتوفانا على الإيمان، نسأله أن يجعل خير أيامنا يوم لقاه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء.